بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من القول والفعل والعمل والنية. تذكرون أننا نتحدث أسباب اختلاف الفقهاء، لماذا تتعدد الأقوال، لماذا يختلف العلماء، وبين ابن تيمية رحمه الله مجموعة من الأسباب، وسيذكر أمور كثيرة. وكما ذكرت في المحاضرة السابقة أنه يغوص، بدأ في التعمق في علم مصطلح الحديث وتعدد الروايات واختلاف الأحاديث واختلاف الرواة، وثم أحيانا بأمور تتعلق بأصول الفقه حسب القواعد، وأن هذا الأمر كان موجودا من زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وفي التاريخ الإسلامي. ولذلك يعجبني هذا الكلام ليكون ردا صاعقا على أولئك الذين يتهمون العلماء، يتهمون الفقهاء، يقولون باستنكار تعدد واختلاف الفقهاء هذا. فيعني ما جاءني في هذا أن كلام ابن تيمية رحمه الله بهذا التوسع، ما أجمله أن يكون صفعة إلى أولئك في الكنيسة في القرن الخامس عشر اللي كانوا يبيعوا الجنة ويدخلوا النار، والمسلمين اللي قاعدين فلان كافر وحطوا الناس بالنار، ويبدعوا الناس وحطوا الناس في الكفر، وهذا كافر وهذا ملحد وهذا. فهذا ضيق الأفق، قلة العلم، الجهل، الافتراء في الدين. وذكرنا آخر مثال المحاضرة السابقة، سيدنا الرسول وأسامة حبه وحبيبه أنه يجاهد طبعا أفضل أعمال، ورفع السيف أراد أن يقتل كافرا، فقال الكافر عندما رأى السيف فور رأسه: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فضربه أسامة وجاء خبر الرسول، فقال الرسول استغرب أنه مدام نطق لا إله إلا الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هذا قالها، إذن فمن قالها فقد عصم مني دمه وماله. قالوا يا رسول الله ما قالها، صلوا عم يقاتل ويحارب إلا وقد رأى السيف فور رأسه فقالها خوفا من سأله. قالوا أكشفت عن قلبه، شو عرفك، شو دخلك في قلبه وش قالها خوفا ولا شيء، بدل نطق بها، الله اللي بيحاسب على القلوب. هذا إذا أنكر عليه هذا الفعل، لا يجوز قتل مسلم قال لا إله إلا الله محمد رسول الله مهما كانت أحواله. ولكن هنا ابن تيمية، ولكن السيد الرسول لم يعاقب أسامة مدام قتله وهو مسلم، والقرآن الكريم ولكم في القصاص حياة، فأسامة قتل مسلما فلم يأخذ يعاقبه قصاصا يقتله، ولم يأمنه الدية، فإذا فيه أعذار. هذا شو مثال ثاني يأتي ابن تيمية رحمه الله، أهل البغي البغاة اللي اسمه في القرآن الكريم المحاربون قطاع الطرق الذين يحاربون الله ورسوله، نعم هؤلاء خارجون على الإمام العادل. فقد قحر وظهرت هذه في زمن سيدنا علي رضي الله عنه، البغاة، واستمرت حوالي 100 سنة البغاة، حتى في زمن الأمويين، حتى في زمن العباسيين البغاة. نعم، فالبغاة طبعا البغاة لهم تأويل سائر، يعني إلى الاجتهاد، ما خرجوا على الحاكم وعم يقاتلوا إلا برأي ديني، حتى الخوارج على أساس أنه بدهم طبقوا الإسلام أحسن من علي، أنه علي أخطأ وأنه بطبقوا الإسلام المثالي. تأويل، هو قطاع طرق اللي من أجل المال الذين فالبغاة. طبعا أنا أخطأت، قلت للبغاة هم قطاع طرق، لا أنا أخطأت، البغاة غير يختلفوا، قطاع الطرق من أجل هدفهم القتل وأخذ المال، أما البغاة فلا، ليس هدفهم القتل وإنما هدفهم تطبيق الشرع، ولكن أخطأوا وضد الحاكم. طب أثناء المعركة والقتال، شوف يقول ابن تيمية، فاتفق العلماء علي وغيره لم يكلفوهم القواد، إذا قتلوا واحد أثناء المعركة ما بيقتلوا قصاص لأنه عم يقاتلوا هن في سبيل الله وعلى أساس يطبقوا الشرع، ولا طلب منهم دية ولا كفارة. وهذا في عصر علي والصحابة رضي الله عليهم، وإن كان قتلهم وقتالهم محرما، قتال حرام البغاة ما بيجوز. نقطة ثانية بيذكرها ابن تيمية رحمه الله، أنه التحريم والنص يا أخي شيء، وقضية لحوق الوعيد بصاحبه شيء ثاني. فعل أنت حرام، بس هل يصيبك الوعيد على النار أو كذا أو كذا؟ ولا في أسباب. نعم، فيذكر من هنا الوعيد عمل مشروط بإخلاص العمل إذا كان وبعدم حبوط العمل بالردة. نعم، وهذا لا يذكر فيك الحديث الموجب للوعيد يتخلف لمانع. في أصول الفقه أيها الإخوة، قلتها شوفوا ابن تيمية عم يستخدمون، في أصول الفقه في عنا الأحكام الوضعية. الوضعية يعني الله وضع حكم لأجل حكم الثاني، مثل الوضوء. ليش الوضوء؟ من شأن الصلاة، فهذا الشرط للصلاة. الله بيقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قوموا يا شباب نصلي المغرب هلا، تقولوا لا ليه؟ لأن الله طالب صلاة المغرب بدخول غروب الشمس، اسمه السبب، الوقت سبب. نعم، دخول الصيام إذا جاء رمضان صوموا لرؤيته، بدء رمضان سبب للصيام. في عنا إذن سبب، وفي عنا شرط، وفي عنا مانع. قد يتوفر السبب والشرط ولا يتوفر، في مانع من الحكم. الموانع، هذه الأحكام الثلاثة بيقول ابن تيمية وعلماء أصول الفقه كلهم لا يؤخذ حكم شرعي إلا إذا وجد السبب. تعريف السبب، إذا وجد السبب وجد المسبب، غاب السبب غاب المسبب، هاي أول شيء. طيب وجد السبب، ولكن قد لابد من شرط، توفر الشرط. أدن المغرب وهو يا شباب نصلي، متوضي وغير ما متوضي، لا ما بصير نصلي المغرب، وجد السبب غابت الشمس، بس حتى نتوضى توفر الشرط. طيب اتوضينا بس وجد المانع، امرأة غابت الشمس وغربت وقامت وتوضت وجت عادتها الشهرية، العادة الشهرية مانع للصلاة وللوضوء، خلاص صار كأنه لا غارب الشمس ولا توضت، المانع. مثال آخر أيها الإخوة، بنص القرآن الكريم والإسلام كله أنه الوالد يرث من ولده، مو هيك؟ ها، ف القرابة سبب للإرث. طيب بيجي واحد والد، روح لعند ابنه هات المال هات المال بدي أورثك، لا لا لا، الله قال الوالد السدس والمال، الله قال إذا مات الولد، إذا مات، فالموت المورث شرط، إذا ما مات ما بس التركة والإرث لا يكون إلا عند وتوفر الشرط، وهو موت صاحب المال ووجود صاحب الوارث اللي هو الحياة، هاي شرط. طيب اجى الاب قال طيب اجها مات ابني مات ابني وانا ابوه هاي الناس كلكم تعرفوه هات عطوني الارث له لا لا بد من السبب وجود السبب وتوفر الشرط وانتفاء المانع كان المانع قال الاب قاتل هو قتل ابنه هل نعطيه ارث بتقول يا لطيف انتم مش مين عم تمنعوني ارثي انا اب اب لك لا يا اخي الاب لا يرث الا اذا وجد السبب قال ايه انا اب طيب على الراس توفر الشرط قال مات الولد في القبر ها وانا طيب هاي الشرط فقد المال انت ما قاتل السيد الرسول يقول لا يرث القاتل ليس للقاتل ميراث طيب ما قتل تقوله قليل الأب يقتل ابنه قليل بس الأب تبين انه غير مسلم ها. اختلاف الدين مانع من الميراث وجد السبب وهو الشرط الأب الشرط وهو الوفاة بس اختلاف الدين لا يرث الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر مثال ثاني بالقرآن والسنة القاتل يقتل ولكم في القصاص حياة قصاص النفس بالنفس طيب إمتى إذا وجد السبب وهو القاتل السبب وهو القاتل القاتل هو إزهاق الروح كان حيصور ميت طيب لابد من الشرط أن يكون القاتل عمدا عدوانا فإذا كان القتل مو عمد عدوان فقد الشرط واحد عم يصيد غزال ضرب إنسان صاب إنسان قتله يقتل لا هذا خطأ واحد عم يعمل عم يجرب المسدس تبعه فطلعت رصاصة أصابت ولده أو زوجه أو غيره مو عمد عدوان ما أصل القتل ويلعب زعلان وبيبكي أكثر من أي إنسان في العالم إنه قتل قريبه وابنه وبنته إذا بس فقتله ليس عمدا عدوانا قد يكون قاضيا حكم على والده بالقتل ها وجد السبب قتله ولكن مو عمد عدوان حق هذا نعم طيب وجد السبب ووجد الشرط عمد عدوان ولكن تبين أن القاتل هو الوالد عمد عدوان إجا السيد الرسول قال الأبوة مانعة من القصاص لا يوقد لا يقتل والد بولده وباتفاق المذاهب نعم فابن تيمية يشير لمثل هذه الأمور فالموجب للحكم قد يكون يتخلف لمانع وقد يكون عم يذكر أمثلة رائعة أنا عم ذكرت أمثلة من العقوبات عم يذكر ابن تيمية أمثلة شخص ارتكب شرب الخمر خلص راع النار سق تاب التوبة شو بتعمل تجب الجريمة استغفر رب العالمين إن الحسنات يذهبن السيئات استغفروا ربكم إنه كان غفارا ومنها بلاء الدنيا شفاعة شفيع واحد إجا توسط إليك شفع له سامحتك وفي القرآن الكريم كثير إن الشفاعة تذهب الوعيد تذهب العقوبة فإذا لحق أن العمل سبب في هذا العذاب نعم بيقول شو كان ليس لكل سبب مسبب يعني مسبب الحكم مو كل سبب بترتب عليه الحكم داخل وقت المغرب لازم على كل مسلم في الدنيا يوم يصلي لا لا يا أخي هو لازم هو متوضي ما بيصلي بتقول يجب عليه بس أصر ما يوم يتوضى طيب قد تكون حائض مريض مغمى عليه في مستشفى مخدر ها إذا في مانع ليس كل، شوف العبارة التيمية رحمه، ليس لكل سبب مسبب، يعني ليس كل أسباب ترتب عليها أحكامها، قد يكون مانع أو فقدان شرط. ينتقل إلى نقطة ترك العمل بحديث، ليش صحابي ثم أم بعد ذلك يتركون العمل بحديث عن الرسول؟ طبعا الرسول عن رأس العين، أحاديث متفقين يجب العمل بالسنة، القرآن والسنة، ومع ذلك بيترك واحد ليه؟ هنا أيضا علوم مصطلح الحديث، تركوا لسبب لم يبلغهم الحديث. طيب واحد ما وصله حديث، مسلم في العراق، مسلم في سوريا، مسلم في المكة، في المدينة، في اليمن، السيد الرسول قال حديث، ما عنده وسائل اتصال اجتماعي وأجهزة توصل كل مسلم في العالم، ميكروفونات كل مسلم اسمع حديث الرسول، ما وصله. فإذا لم يبلغه الحديث، وهذا حصل للخلفاء الراشدين وغيرهم. تركا الترك غير جائز أنه الترك، يعني إذا وصل الحديث لا يترك لا خليفة خلفاء ولا صحابة ولا أئمة في العالم، ولكن بعض العلماء قد يكون قاصرا في درك تلك المسألة، في اجتهاد سمع الحديث إنه هذا له معنى، إنه كما ذكرنا قصة كلام سيدنا عمر البارحة والمبارحة، لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا نعرف حفظت أو نسيت، يعني وصلوا الحديث بس لا الحديث ما طمن له بيخالف آية. نعم له نظر واجتهاد أو يمنعه من استفاء أو هناك غرض يمنعه، وكان العلماء يخشون من الترك العمد. أيضا يجيب مثال ثاني، الترك للهوى، هذا ما في مجال. قبل ما أقول الترك للهوى أشرحه، أنه يبين ابن تيمية يشير إلى مبدأ حاطوان على الجانب الصفحة، حسن الظن، قلتناها مبارح، الإنسان يحسن الظن بالعلماء، لك يحسن الظن بالأخ المخالف، واحد مسلم أمامك مثلك مثله في الجامع، قلت له حديث ما عمل فيه، يعني خلاص نحطه في جهنم، باب جهنم في النار. حسن الظن، أن تحسن الظن به، قد يكون ما غفل عنده حديث ثاني أقوى من حديثك، جبت له حديث هو عنده حديث أقوى، شو تكفره وتحطه في النار؟ حسن الظن، وخاصة حسن الظن في التكفير والتبديع، يعني حرام تحطه في جهنم إلا إذا كان عن هوى، بينه السيد الرسول. القضاة ثلاث، سيد الرسول رجل عرف الحق، شوفها، وقضى بغيره، متعين قاضي فهو في النار، ورجل لم يقضي على الناس على جهل، ما بيعرف، واحد مهندس، واحد تاجر جاي يعمل حاله قاضي، قد يكون بيصلي ألف ركعة أكثر مني ومنك وجاي يسوي حاله قاضي، القاضي اللي شو لم يعرف الحق فقضى للناس عن جهل فهو في النار عن هوى. نعم الترك لهوى فلا يغلب. لحوق الوعيد له موانع، ولو وقع أنه أيضا هذه الموانع فإنها الحديث صحيح وحرام الحكم، بس خالف واحد فهل يعاقب؟ هل يلحق الوعيد الوارد في الحديث؟ هل ستأتي أمثل؟ سيذكر أمثل ابن تيمية رحمه الله. لا يلحقه الوعيد لسبب. شو بيقول؟ فإن لا نعتقد في القوم العصمة، مو معناتها المسلمين والخلفاء والأئمة معصومين، بل نجوز عليهم الذنوب قد يقع ذنب منهم ونرجو لهم مع ذلك أعلى الدرجات لما اختصهم به من الأعمال الصالحة والأعمال السنية. وأنهم لم يكونوا مصرين على الذنب، الصحابة اجتهدوا وأخطأوا، خالفوا الحديث وأخطأوا. هل معنى تصور في النار؟ مثل ما قلنا مبارح أحد الإخوة الضلال دول من خارج المذاهب الأربعة بيشتم أن الصحابة خالفوا، خلص كلهم في النار مرتدين، حكموا على الصحابة كلهم مرتدين إلا 18 صحابي، هل يقبل هذا؟ نعم. فإذا الصحابة اختلفوا فمتركين لعذر. مثال عم نذكر أقسام الحديث، هذا الحديث مقسمة العلم والعمل بالقطع. طيب ممتاز، متفقين على هذا، اتفق العلماء المسلمين من زمن هذا أنه إذا كان الخبر قطعي الثبوت قطعي الدلالة يجب العمل به. طيب ما هو القطعي؟ عم نذكر أمثلة قطعي سندا ودلالة. ولكن هناك اختلاف، ما هو القطعي في السند؟ مثال هاي بتمسكوا فيه شوي بعض المحدثين خاصة المتعنتين حتى العصر الحاضر، ولك حديث أحد يعني درجة تانية، بس بيجي العلماء ولك هذا الحديث من الصحابة والتابعين وما بعدهم تلقته الأمة بالقبول، فهذا ولا ما كان متواتر بس الأمة سندوا، مو قطعي سندوا مو متواتر بس الأمة كلها تعمل به. فهذا ما يعبر عنه، ما موجود عندكم، يعبر عنه كثيرا ابن عبد البر رحمه الله وهو حافظ الغرب المغرب العربي الأندلس. ابن عبد البر يقول هذا مما تلقته الأمة بالقبول مما يغني عن سنده، بدون سندك الأمة كلها عم تعمل فيه. قريب من هذا المعنى عمل أهل المدينة، الإمام مالك لك أهل المدينة كلهم عم يعملوا بهالحديث، لو ما رواه واحد أو هذا أكثر من متواتر. وذلك الإمام مالك عمل أهل المدينة أحد مصادر التشريع، لا يقبل حديث يخالف عمل أهل المدينة. تلقته الأمة بالقبول، واحد كتاب الديات والفرائض. ديات إذا قتل إنسان، شو دية العين الأنف الأذن السن الإصبع كذا. سيدنا أبو بكر رحمه الله رضي الله عنه كتب كتاب الديات وأرسله لأحد الولاة أظن في اليمن. مين رواه؟ صحابة اثنين حديث أحد. ولكن يقول العلماء تلقته الأمة بالقبول، الأمة الإسلامية كلها بتعمل بحديث كتاب أبي بكر في الديات. شو دية النفس، شو دية الإيد، شو دية الإصبع، شو دية السن، وأمثل ما موجود عندكم. هذا قد يكون الخبر مروي من جهات مع العلم بتلك الجهات، واحد بخاري أو مسلم أو سعيد بن المسيب عم يروي حديث أحد، بس هذا حديث هو مطمن إنه مين رواه وشو الجهة اللي روته وشو الظروف اللي محيطة به، في قلبه مطمئن 100% إنه الحديث صحيح وقطعي. غيره لا، ما بيعرف الجهات، ما بيعرف الشخص كله، ما بيعرف الظروف معها، فيرى أنه غير قطعي. إذا الاختلاف في القطعي وغير القطعي. السند هذا تفاوت علماء الحديث بالأخبار مما يظن صدقها أم لا. من هنا أنا أضفت، من هنا يا أخي جاء كلام الحنفية رحمه الله، ذكرته لكم من يومين يمكن عم تسمعوه مع الأستاذ الدكتور طارق أبو معاذ، الحنفية قسموا الحديث بالسند إلى متواتر ومشهور وآحاد. حديث المشهور وذكرت لكم كيف إنما الأعمال بالنيات، رواه عن السيد الرسول عمر واثنين ثلاثة من الصحابة، ولكن شاع وانتشر في العالم الإسلامي في زمن الصحابة حتى الآن إنما الأعمال بالنيات. الحنفية يقولون هذا الحديث قطعي. طيب بقول لك الحنفية ما الفرق بينه وبين المتواتر إذن؟ ها بقول لك المتواتر قطعي ومنكره كافر، الحديث المشهور قطعي للعمل به ولكن منكره لا يدخل غير كافر. يقول لك في درجة ذاك أقوى، يعني احتمال 1% واحد بالألف يكون غير صحيح، فما بنقول اللي بنكره كافر الحنفي، بس عم بقوله قطعي. ها حديث المشهور عند الحنفية قطعي، المذاهب الثلاثة قالوا لا ما بنعثر بالحديث المشهور أصلا. إذا اختلف العلماء في الحديث متى يكون متواترا أم لا. اللي خالفوا بعض العلماء خالف، هاي هون المذاهب الثلاثة قلنا في الحديث المشهور خالفوا، بعضهم يحدد الحديث المتواتر كم عدد التواتر، لم يتفق العلماء على عدد، بعضهم قال 300، إذا 299 واحد رووا حديث هذا غير متواتر غير قطع يعني، بعضهم قال 100 إذا رواه 100 قطع متواتر، بعضهم قال إذا أقل 99 غير متواتر. إجا السيوطي رحمه الله وغيره قال يعني هالتشدد غير محله، يكفي 10 20 10 20، ومن هنا توسع السيوطي في بيان عدد الأحاديث المتواترة. وحديث عند أكثر المذاهب آحاد بلك، واعتبره السيوطي متواترا لأنه روى 20 صحابي، 20 بلك بكفي من هذا يندر تواطؤهم على الكذب. فإذا مدام غير قطعي إذا صار ظني يمكن الاختلاف فيه وصحها، إذا رواة الأحاديث لم يتفقوا على العدد الذي يكون فيه متواترا وقطعيا واختلفوا، وبالتالي هذا اختلاف يقع يبقى الحديث ظنيا وليس قطعيا، هذا بالسند. هنا أشار أيضا لابن تيمية رحمه الله، انتقل إلى نقطة شوي فقهية ولكن أيضا للحديث في السند، وهو أثر القرائن في الرواة. القرينة هو ما يحيط بالإنسان. أنا مؤلف رسالة الدكتوراه في وسائل إثبات في القضاء، أن القاضي هل يعمل بالقرائن أم لا والأدلة والاختلاف فيه، وبقول أقول العمل بالقرائن أكثر وسيلة في الدنيا من الناس جميعا. إذا الدكتور الآن وليد في غرفته سمع صوتي ما شافني، شو بيقول الدكتور موجود ولا مو موجود؟ طيب إذا أنت شفت سيارة زميلك على الباب شو بتقول، موجود ولا مو موجود؟ إذا شفت ملتحي الأمريكا وشوفوا واحد ملتحي أو محجب شو بيقولوا عنها؟ مسلمي، مع أنه قد تكون للزيني قد يكون موضة قد العمل بالقرائن. شفت الضوء رحت لعند تزور زميلك شفت الأضواء موجودة تقول نايم ولا فايق، شفت النور انت قريني، شفت الحذاء على باب البيت حذاء زوجتك أو بنتك أو زميلك على الحذاء تقول إجت وصلت قبلي، شوف العمل بالقرائن. فكل حركة يعمل فيها بالقرائن، فالقرائن بتعطي ثقة طمأنينة، فابن تيمية هنا عم يقول رواية الحديث قد يحيط بالرواة قرائن انه معروفين جوهم بيئتهم. اذا بلد هنا في امريكا يا اخي نسبة الصدق اكتر من 95%، افضل من بلاد الاسلامية كلها، كأنك تشعر انك امام صحابي ومسلمين تقول لك كلمة، ولد عمره 4-5 سنين ابني ابن ابني تقول له شغلة، لو كان ذنب لو لك عملتها آسف، ها بيعترف بالصدق. الصدق عند الأمريكان بالمية أكثر من 95. ولذلك رئيس الجمهورية يحاسب على الكذب ولا يحاسب على الزنا. أصلا تذكروا الرئيس السابق نعم انه يعني انه علاقته مع السكرتيره والمني على ثيابها منه بالتحليل ما يحاسب انه هل حلفت يمينا صادقا او كاذبا. فالبيئه وتلاقي فعلا شيء بيرفع الراس، تلاقي اول ما بصير حادث بالطريق معكنك جميعا، تلاقي اللي عملوا الحادثتين ووقفوا بيجي الشرطي بيسمع منهم، تلاقي عم يحكوا الصدق بالمية 90-95% 100%، والشرطي بيسجل أقوالهم والقاضي بيعتمد عليها. هالكلام في بلادنا غير موجود، غير موجود، بيضرب الواحد وبيكذب 100 كذبة وبقول وبيبدع 100 كذبة. ها إذن البيئة، الأشخاص، المجتمع، المدينة، جيل متعلمين مثقفين، جيل جهال، جيل فالقراءة عم يذكرون العلم بالخبر، قد تفيد العلم إذا تجردت، أو وكل ما من كان بالأخبار أعلم قد يقطع بالصدق وقد يقطع ليس بمثله. هذا عم نجيب الاختلاف بسند الحديث، كيف بيصير اختلاف بين الناس، اختلاف بالدلالة. طب الحديث متفق آية من القرآن الكريم بس مختلف بدلالتها، الحكم المأخوذ منها بيختلف. انت لك رأي وإلي رأي، الصحابة اختلفوا وفي زمن الرسول، طيب هل معذورين ولا مو معذورين؟ بنحط واحد في النار وواحد في الجنة؟ ها نعم، الاختلاف في الدلالة لوجود نص، وهذا واسع، وقلت لكم يوم بارح في باب الدلالات في أصول الفقه ورسالة الأخينا وأستاذنا الدكتور محمد أديم صالح، الدلالات العام، الخاص، القطعي، الظني، الحقيقة، المجاز، الدلالات شو بدل عليها؟ نفهم في الآية الكريمة إن الناس قد جمعوا لكم، كم واحد؟ واحد مع اللغة العربية وفي نص القرآن الناس تشمل كل البشر. جاب لكم مثال الظاهر والنص من أبواب أصول الفقه، شو هذا الظاهر والنص؟ يقول لك ألفاظ القرآن والحديث إما تكون ظاهر وإما نص، اثنين واضحين معناته واضح، بس واحد ظاهر واحد نص شو يعني؟ قال الظاهر واضح ولكنه يحتمل غيره، النص واضح ولكن لا يحتمل غيره، مثل الحقيقة والمجاز، مثل الصريح والكناية في اللغة العربية. إذا قلت علي الطلاق كها كلمة الطلاق في اللغة العربية وفي القرآن والسنة إلى معنى محدد ما له غيره، هذا صريح. ولكن على الحقي بأهلك هي كناية، هذا لفظ غير صريح. أنت حرام، شو يعني تصد حرام؟ حرام يقبلها يبوسها ينام مع الليلة، قد يكون حرام أنه طالق، ها هذا يحتمل هذا ويحتمل هذا. فالنص في القرآن والسنة إذا كان يحتمل يدل على المعنى ولكنه ظاهر يعني يحتمل آخر فدلالته أقل، ونفتح المجال للفقهاء يختلفوا. نص لا يحتمل آخر. ودرسونا أقدم ما درسونا أستاذنا لطفي الفيومي رحمه الله في دمشق في من 60-70 سنة، كنا في الصف السابع الثامن في النص والظاهر في موضوع، وقالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. قلت سبب هون أيضا بيذكر شيء ثاني، هل الله هنا يقصد الآية جاءت مشان تحليل البيع وتحريم الربا؟ لك لا، الآية جاءت أنه عم يرد عليهم، وليس تكملي وليس البيع كالربا. إذن هذا نص ظاهر، أما تحريم الربا نص مظاهر. الربا معروف 100%، أما أحل الله البيع قال هذا لأنه ورد ليس مقصودا. إذا وردت آية أو حديث ليس مقصودا لذاته فيكون ظاهرا مع أنه واضح، وإذا كان مقصودا لذاته فيكون نصا. فالقرآن هنا جاء من أجل أن يقول الربا ليست كالبيع، أما أشار نتيجة أحل الله البيع وحرم الربا. هاي مثال. الأمر آخر إنه إذا كان حديث عن السيد الرسول والقرآن فيه وعيد لعن من أهل النار من أهل جهنم، ها فالفعل حرام بس الوعيد عليه، هل نطبقه؟ فيه اختلاف. نعم، فالوعيد لا يتم إلا بأمر قطعي. مثال حديث عائشة، ها ها حديث عائشة أبلغي زيد، عم تقول لواحدي زيد ابن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب. زيد ابن أرقم عمل عمل سيد العائشة تعتبره أنه حرام وممنوع مخالف لحديث الرسول، فبعثت له خبر هذا العلم اللي عملته بيبطل لأن يبطل العمل. طيب هنا وعيد من عائشة، هل أخذته من الرسول؟ لا. طيب هل يطبق عليه؟ هل بنحطه على النار ونبعثه على السجن؟ يا عمر خليفي هذا شوف خالف حديث الرسول بطل عمله، هل صار كافر؟ على تطبيق الوعيد يحتاج لأمر آخر. الوعيد شخص قد يحتاج لأفعال أخرى إلا أن تكون دلالة قطعية. مثال، نعم، تذكرون القرآن الكريم قطعي الثبوت، ما هو؟ قال بالقراءات العشر المتواترة. بعض الصحابة كتب على مصحفه زيادة كلمة أو في مصحفه، تسمى قراءات شاذة. بقول لك نعمل بها، ابن مسعود بقول لك يعني 3 أيام متتابعات، كلك القرآن يقول فصيام 3 أيام، ابن مسعود كتب معها متتابعات على راس العين، ابن مسعود على راس العين وكلامه على راس العين. بس إذا خالفنا هل نكفر؟ هل نقول حرمنا ارتكبنا حرام؟ لا، نعمل بكلامه ولكن لا يوجب الوعيد إنه عم تركنا آية، تركنا أعرضنا عن حكم الله. وموجود هذا في آية أخرى، فعتق رقبة، عندك عبد غير مسلم اعتقت وحققت طلب القرآن، اعتق رقبة. أحد الصحابي كاتب عند رقبة مؤمنة، يعني إذا ما كانت مسلمة ما تقبل منك. فيقول ابن تيمية القراءات الشاذة، وهذا باتفاق، نعم، ولكنها ليست في درجة القرآن، وليست قرآنا، ولا يجوز الصلاة بها. إذا تعمدت في الصلاة الأولى بتبطل صلاتك. القراءات الشاذة ليست قرآنا، ها لاحظ شوف، ونعمل بها على الرأس والعين حكم الاحتجاجات القراءة للعمل بها، لكنها ليست قرآنا. الأكثرون وهو أن الأحاديث حجة مع العمل بها، ولكن للعمل بها في شروط. فالمطلوب بالتكفير، بإسقاط العمل، بالوعيد، بهذا اليقين، لا بد من اليقين. وابن تيمية بديش عم يصفح صدر رحمه الله مشان الناس، قلوب الناس تكون كلها طاهرة نظيفة، كل واحد اعذر أخيه، افقح اجعل لأخيك عذرة، احمل لأخيك عذرة، ففورا دير ظهره وتعاقبه وتكفره وتحطه في النار. نعم، ليس العمل مطلوب إلا باليقين. بقولك حتى الاعتقاد فرق، ولا فرق بين اعتقاد إنسان الله حرم هذا وتوعد هذا. الاعتقاد نعم الله توعد، اللي بيحلف يمين، هلا يجي حديث بعد شوي اللي بيبيع بعد العصر اللي بيعمل كذا كذا، نعم هبنا. الاعتقاد أعتقد 100%، بس تطبيق العقوبة عليه أحطه في خانة المجرمين أو كذا، لا. بعض العمل بالبعيد أوكد، التساهل في أسانيد الترغيب والترهيب. تساهل العلماء من كل المذاهب في موضوع الترغيب والترهيب. الترغيب التحبيب بالشيء، زيادة العمل فيه، شيء موجود ثابت بالقرآن والسنة. واحد بيجيب لك حديث، مثل حديث مثلا نصف شعبان، ليلة النصف من شعبان، انه قوموا ليلها وصوموا نهارها، حديث ضعيف ولكن للترغيب، يعني لانه النصف من شعبان بدون هالحديث صيام نصف الشهر وارد شرعا بحديث الرسول اخر، صيام النهار بهالحديث وبدون حديث وارد، بس هالحديث عم يرغبك فيه أكثر، عم يشجعك. أو الترهيب، شغلي مشان يبعدك عنها، بتسأله بحذره، دقنك قصيري والله مخالف للسنة يعني، بس لازم تكون قبضة، في حديث قبضة، في حديث. واحد عالم من قبل أسبوعين ثلاثة كاتب على الاتصال إنه حلق اللحية وتقصير اللحية حرام باتفاق العلماء، بعت لي إياها، شو رأيك؟ قلت له كلامه خطأ وليس حرام، وفي اختلاف بين المذاهب في الموضوع والعلماء، أما باطل وحرام حكي غير صحيح. نعم. فالتساهل في أسانيد الترغيب، الاعتقاد أن الوعيد حق فينجو صاحبه، نعتقد أنه الوعد حق من الله 100%. أصلا يا أخي عقيدة، عقيدة خارج الدرس غير موجود في كتاب، أنه المذنب الزاني السارق الذي لم يعاقب في الدنيا شو إله عقوبة بالآخرة، بس 100% قد يغفر لمن يشاء، يعذب من يشاء، الله بيعذب اللي بيريد، المذنب اللي بيريد بيعذبه، يغفر لمن يشاء. لمين بيغفر؟ إله وإلك، بيغفر اللي ارتكب ذنب، أما ما عنده ذنب ما يحتاج إلى مغفرة، يحتاج إلى زيادة تكريم الرب العالمين. إذا حتى العقوبة بالآخرة ليست قطعية، إن شاء يستحق العقوبة، وأمره إلى الله، كذلك في الدنيا. ومن هنا أيها الأخوة الكرام أذكر بخارج الدرس أيضا، من هنا في الشرع باتفاق المذاهب الحدود إذا أقر صاحبها بها شو المطلوب؟ الرسول شو قال له؟ قال له لعلك غمزت، لعلك فاخذت، لا عم يحاول يفتح له الباب يتراجع. من شيء هو عمله زنيت، جاءت المرة الغامدية قالت يا رسول الله زنيت، لعلك لا استري على حالك، قالت يا رسول الله تريد أن تردني كما ردت تماعز، والله إني لحب، لا يا لطيف يا لطيف، بده دليل الرسول أكثر أن لك حب، حب لا. إذن نادوا لي لولي اذهبي حتى تلدي ولدة جابته لعلها ترجع، فالله بتوب عليها وبتكون للآخرة. فولدته اجت يا رسول الله ايوه الولد، قال لا اذهبي حتى ترضعيه ويفطميه، لمين نتركه يموت الولد؟ فبعد سنة ست اشهر جابته وحاملة خبز في ايده، قالت يا رسول الله فطمته وياكل. فدعا شخص وليه وشخص وقال احفظه ابن زنا، احفظه دربه واذهبوا فارجموها. السيد الرسول رجم ماعز والغامدية بعد غامز، سأل لك هذا ماعز زنا سرا ليش اجى لعندي اعترف لعند الرسول؟ قالوا له يا رسول خاله هزال، هو يروح لعند خاله يا خاله يا خالي زني شو اسوي؟ قالوا روح عند الرسول، روح اعترف. عرف الرسول قالوا له هزال خاله هلا سترته، وقت اللي اعترف هالاعتراف عندك تستره والله بيستر عليه وبيتوب، والله بيتوب عليه. هلا سترته ولو بثوبك، لقيت ابن اختك عمزني جيب توب وغطي عليه مشان ما حدا يشوفه، شوف مشان يفتح مجال للتوبة للغفران. الغامدية اعترفت وبعد الوضع رجمها الرسول، احد الصحابة عم يضربها حجر ان طلع دم منها اصاب ثوبه، الله يلعنك انه مجرمة وزانية ويطلع دم تنجس له ثيابه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام تلعنها وقد تابت توبة لو وزعت على أهل أحد لوسعتهم، يعني حتى لعن المرجوم ما بيجوز. شوف فتح المجال، القلوب تكون نقية طاهرة. شوف ما بدأ تاني كمان موجود كتاب هم بيقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، شعار هذا الحديث لو طبق في العالم ارتاح نص العالم. كنت في الشارع واقف شو بتحب؟ اي واحد يوقف السياره ويركبك اذا انت اعمل هيك. كنت جوعان بتحب اي واحد يطعميك اذا شفت رائع طعميه، اذا شفت كنت بردان بتحب اي واحد يدفيك، وهكذا بالدراسة. كنت عم تدرس بتحب الأستاذ يسهل عليك المحاضرات والامتحانات، إذا صرت أستاذ اعمل هذا كذاك. كنت أستاذ بتحب الطلاب يحترموك، فإذا أنت احترم أساتذتك. حديث من هنا من ارتكب ذنبا أو معصية فيحب أن يستر عليه، أن يتغاضوا عنه، أن يسامح، فافعلوا ذلك. نعم عمول نتائج ترجيح الدليل لحاضر لسبب من الأسباب. قصة صارت في زمن سيدنا عثمان. القرآن الكريم يقول إلا الذين ملكت أيمانكم، إذا عندك أما تتزوجها، عندك أختها تتزوجها، أما أخته. بس في آية تاني والجمع بين الأختين حرمت عليكم وأن تجمعوا بين الأختين، فعرضت على سيدنا عثمان فقال رضي الله عنه أحلتهما آية وحل لكم الأيمان أختين عمتين خالتين عمي وحرمتهما آية وأن تجمعوا بين أختي سواء كانوا أحرار ولا عبيد. فيقول سيدنا عثمان شوفوا الأدب يا سلام فيقول والتحريم أحب إلي ما قال عندك حرام عملك ولا الثاني حرام هذا صحيح وهذا صحيح بس والله الاحتياط قال والتحريم أحب إلي وهذا ما أخذ به المذاهب الأربعة وأنه يكره لا يسمح الجمع بين الأختين وإن كانوا أمتين ما موجود في سياب السيد مثال يعني شوف مثال كيف أن الآية هاي آية وهاي آية في القرآن الكريم وهاي إلى دلالي وهاي إلى دلالي فسيدنا عثمان لم يعاقب هذا ولم يعاقب هذا يقول له أنت مخالف آثم عم تخالف القرآن سيدنا عثمان حافظ القرآن رضي الله عنه وجود أعذار للفاعل عدم الدليل المتواتر على الزايد أنت بتأخذ في حديث وأنا بأخذ في حديث ليش عملك في الجنة وعملي في النار ليش أنت مسلم وأنا كافر ليش أنت تقي وأنا فاسق أنت لك حديث وأنا لي حديث والحديث اللي معك المتواتر فنفي العلم لعدم الدليل طيب أنا ما معي خبر هذا الحديث لا أعلمه وحصل هذا مع الصحابة إذن لا يمنع الدواعي الدليل على عدم الملزوم الله طلب منا والرسول أنه نحفظ القرآن والسنة طيب بس يعني شو بترتب عليها شو الأحكام بأخذ منها ما في إلا معنى واحد مثلا بجيب ابن تيمية مثل الله قال أقيموا الصلاة والرسول قال الصلاة خامسة طيب بس ما قال الرسول لا تصلوا واحدة سادسة واحد أخوان لم نصلي ستة في مانع لا مع أنه ما في دليل لأنه اقتصر الدليل على الخمسة فقط باب الوعيد أقل من غيره ما من هنا تظهر أمثلة أنه لو خالف الإنسان في هذا الفعل حرام بنص الحديث باتفاق أنا وياكم والصحابي بس واحد لا الرسول يقول لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه بعض الصحابة باع صاع بصاعين مر الحديث معنا مبارح صاع بصاعين ربا ابن عباس وعدد من الصحابة قالوا ليس ربا وأنكروا ربا التفاضل الزيادة يعني 100 دولار تعطيني 110 ابن عباس يقول جائز ومعه عدد الصحابة ليه؟ لأنه عنده حديث ابن عباس يقول إنما الربا بالنسيئة فحرم ربا النسيئة الأجل أما ربا التفاضل ما حرام عنده حدا قتل ابن عباس حدا كفره حدا أقام عليه الحد من الصحابة والخلفاء ونقل رأي ابن عباس طبعا لا نأخذ به هو مرجوح لم يأخذ به إلا عدد قليل من الفقهاء أما المذاهب الأربعة خالفت ابن عباس بس ما كفرته ما حطته في النار ولا غيره فيقول الربا الحرام الرسول لعن الله آكل الربا ومكله هذا في النسيئة يعني بعطيك 100 تعطيني إياهم بعد سنة 110 أما إذا فعلا زيادة حالة لا ما في منها النسيئة هي الأجل بعطيك 100 دولار تعطيني إياها بعد سنة بعد سنة 100 دولار يمكن تنقص قيمتها أو تزيد ابن عباس هذا الحرام فقط فقال ما بحط نلعن ابن عباس لأنه قال بهذا الكتاب ابن تيمية رحمه الله مثال لا تأخذوني بأن نقول حكم شرعي. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن كاتب ابن تيمية عن إتيان المحاشي. طبعا في بلادنا أخي دكتور المحاشي شو هي؟ الكوسة المحشي والباذنجان المحشي المحاشي وتوضع على الموائد. كلمة هون المحاشي يعني هو إتيان الدبر. لا يجوز الجماع والوطأ في الدبر. وحديث الرسول ملعون من أتى امرأة في دبورها. إذا امرأته بأي امرأة حرام، كيف رجال مع رجال قرن العشرين وأمريكا وأوروبا والنكاح المثلي والذكران والمساحقة للنساء؟ ملعون من أتى امرأة في دبورها. ولكن بعض الصحابة في طائفة من فضلاء المدنيين أهل المدينة قالوا لا مانع، يعني الزوج بيجي زوجته من قدام في القبل أو في الدبر ما في مانع. أخطأوا أخطأوا، بس هل بنكفر هون؟ هل بنعاقب هون؟ نعم، فضلاء الصحابة فلا نكفرهم. مثال أيضا السيد الرسول يقول لعن الله لعن في الخمر عشرة، عاصر الخمر معتصرها شاربها عشرة. بعض الصحابة أهل الخمر هي التي خاتوا خامر العقل، أما تشرب معلقة كما قالوا في الإنجيل كذبا وزورا طبعا عن سيد المسيح، قليل من الخمر ينعش القلب، يعني كاس صغيري. وزي كثير من النصارى بيعملوا كاسات للخمر صغيري هيك مش يطبقوا للتوراة الإنجيل. لا، بعض الصحابة طب اللي بيشرب الخمر عرقه ملعون، طب اللي بيعصرها أجاز بعض العلماء عصر الخمر أو إعطائها. تاجر بيعصر خمر ببيع وأنا بعطيه هدية أو بيع ولا لا يصبني اللعن. رأي بعض العلماء، قال بعضهم لا خمر إلا بالعنب والتمر. في زمن الرسول نزل القرآن إنما الخمر الميسر، أهل مكة والمدينة ما بيعرفوا الخمر إلا من عنب والتمر. الآن المشروبات الروحية النجسي كم نوع؟ 100,000. المذاهب الثلاثة قالوا كلها حرام. الحنفية قالوا لا، الخمر من العنب، والحنفية طبعا هذا الصحابي وغيرهم، الخمر هي من العنب، أما الباقي قال تسمى مسكر. وزيك عند الحنفية في حد الخمر وحد المسكر. المذاهب الثلاثة كلها خمر، لحديث الرسول كله مذكر الخمر. الرسول النبي لعن البائع الخمر وأجاز بعضهم. عمر قاتلهم الله، ألم يعلموا أن الرسول لعن اليهود إنه كذا وكذا وكذا فهي تشملها، ولكن لم يعاقبهم. لعن العاصر، كثير من الفقهاء أجاز العاصر لغيره. لعن الواصلة والمستوصلة، حديث صحيح باتفاق العلماء. فمن الفقهاء قال هذا مكروه، اللي بتوصل شعره مكروه وليس حرام. حديث إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرف في بطنه النار، الشرب من آنية الذهب والفضة حرام. المذاهب الأربعة بعض الفقهاء قالوا مكروه. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، حديث الرسول باتفاق الصحابة إنه علي قاتل عائشة وعلي قاتل معاوية في صفين، وما قالوا الدول في النار. إذا اثنين في النار، علي في النار ومعاوية في النار، علي في النار وعائشة في النار، هل قال أحد هذا؟ إذا في دلالات لا يعني ذلك. بعضهم أجاز بيع فضل، نهى الرسول ثلاثة. نقف هنا، طيب نقف هنا، حط إشارة. يعني لاحظوا أيها الإخوة الكرام، ابن تيمية يبين أسباب اختلاف الفقهاء والصحابة والأئمة وكل علماء المسلمين في جزئيات، وأن هذا وارد في الشارع، شرعنا واسع. وبتتذكروا أول محاضرة قلنا كلمة إنه اختلاف أمتي رحمة، توسع للباب في ذلك. نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله التوفيق.